الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفينا جميعا بالسلام والحمد لله. كان الكلام بالنسبة إلى بعض حقوق الزوجية بمعنى عام، سواء كان من الحق أو من الحكم التكليفي، يعني الزوجة وظائفها تجاه الزوج والزوج تجاه الزوجة، ما لها وما عليها. بمناسبة القسم والنشوز والشقاق قلنا ابتداء نتعرض لأحكامهم. تعرضنا ابتداء لطائفة من روايات العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لثلاث روايات من طريق أصحابنا، وهي مشتملة على عدة أحكام أكثر من هذا المقدار، لكن قلنا نحتاج إليها في خصوص ما يرتبط بما نحن فيه. سلام عليكم ورحمة الله. وتعرضنا بتفصيل بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى أن هذه الروايات الثلاث، وهي روايات ثلاث مطولة، لم يصح شيء منها سندها، بل إنما هي روايات مفردة جمعها بعض من في السند لا نعرف من هو. بعد بيان هذه النكته في الروايات الثلاث نتعرض للمفردات، ما دام تبين ان شيء مجموع لم يصح عندنا، الصحيح ان نتعرض لتلك المفردات. المفردة الاولى: لا تصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها. الكلام في هذه المسألة تأتي في هذا المقدار من البحث، واخرى في بعض الفروع كما نذكر ان شاء الله تعالى بعض التفريعات الموجودة في هذه المسألة. طبعا ابتداءا في اصل المطلب لا تصوم تطوعا، ثم من جملة الفروع لا تحج تطوعا الى اخره، يعني نجعلها في الفروع ان شاء الله تعالى. اما بالنسبة الى اصل المطلب لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها، خب تقدمت روايات عن رسول الله صلى الله عليه، قرأناها من كتاب كنز العمال، لأن غرضنا لم يكن الإحاطة بالروايات سندًا مثلًا إجمالًا، وتبين أن هناك عدد كبير من الروايات، ليس رواية واحدة، عدد كبير من الروايات بألسن مختلفة عن رسول الله: لا تصوم المرأة تطوعًا إلا بإذن زوجها، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، في بعض الروايات إلا بإذنه التعبير المهم، وإن شاء الله فيه بعض التفريعات نتعرض في حال السفر، هل يجوز لها أن تصوم تطوعا بغير إذنه أو بالمنعم، لأن في هذا النص موجود وبعلها شاهد. هذه النكات ستأتي إن شاء الله في التفريق. إجمالا هناك طائفة من الروايات عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، وأما واجبا مسلما قطعا لا يحتاج إلى إذن الزوج. نعم في الواجب كلام نذكره في التفريق إذا كان الواجب موسعا، مثلا عليها قضاء من شهر رمضان فواجب عليها، هل يصح لها أن تصوم مثلا في هذا اليوم قضاء من الزوج لا يأذن له في ذلك أو ينهى عن ذلك، وبإمكانها أن تصوم غدا مثلا يوم آخر مثلا. إن شاء الله هذه النكات نذكرها في التفريق. الآن غرضنا فقد أصل المطلب، ثم يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في التفريعات الموجودة في المسألة. إلى حد الآن تعرضنا لطائفة من روايات العامة، وهذه الروايات المطولة كان فيها ولا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها موجود في هذا، لكن قلنا تلك الروايات لا قيمة لها علمية، المهم الرجوع إلى الروايات الخاصة الواردة في خصوص الصوم. أورد صاحب الوسائل جملة من هذه الروايات لا بأس بشرح بعضها في كتاب في إصلاح الوسائل الجزء السابع بحسب هذه الطابعة طبعة الشيخ الرباني رحمه الله، في كتاب الصوم أبواب الصوم المحرم والمكروه، طبعا الباب الثامن بعنوان باب صوم المرأة تطوعا. وجه تعبير صاحب الوسائل صوم المرأة تطوعا لعله من جهة بعض الروايات الدالة على الجواز، لعله، ولو هو لم يذكر تلك الروايات هنا. الحديث الاول من الباب ما رواه شیخ الکلینی قدس الله سره منفردن بلی ان عدت من اصحابنا الشیخ الکلینی رحمه الله عقد عنوان بابا به عنوان ما یستحب من الصوم به اذن غیره، عنوان الباب جعله هاتبا، یعنی بعض الانواع من الصوم الذي يستحب لكن يشترط ان يكون باذن غيره. هذا في كتاب الصوم. وفي كتاب النكاح هم تعرض لطائفه من هذه الروايات بعنوان اخر. الان من كتاب الصوم هذه ان عده من اصحابنا ان احمد بن محمد عاده يراد به الاشعري ولو في هذه الطبقه البرقي ايضا كذلك، لكن عاده يراد به الاشعري. وكلاهما ثقتون لا اشكال فيه. عن الحسن ابن محبوب قلنا عادتا هذا طريقه الى كتاب ابن محبوب، ولذا من ناحية المصدر الرواية من كتاب ابن محبوب. شرحنا سابقا مفصلا ان الحسن ابن محبوب رحمه الله كتبه في ذلك الزمان كالكتب الاربعة في زمانه، خوزا مثل كتاب الكافي، يعني اعتماد الاصحاب على كتبه كاعتماد أصحابنا على الكتب الأربعة في غاية الشهرة جدا. ولعله لأن حسن محبوب له كتاب الصوم وله كتاب النكاح، لعله أورده في كتاب الصوم كما أن الكليني أورده في كتاب الصوم. على أي حال تبين بإذن الله تعالى مضافا إلى صحة الإسناد إلى هذا المقدار مصدر الرواية، لأننا قلنا في مسألة الصدور نتعرض للسند والمصدر. أصحابنا غالبا يتعرضون للسند وقلنا الصحيح أن يتعرض للمصدر أيضا. مصدر بحسب الشواهد الكثيرة تقريبا المفيد للقاعد كتاب ابن محبوب. عن مالك ابن عطية ثقة عن محمد ابن مسلم. بعد حسن ابن محبوب لا نعرف حال الرواية دقيقا إلى هذا المصدر. مثلا لو كان علاء ابن رزين من كتاب علاء، كتاب علاء كتاب مشهور و هو ايضا من المشاهير الذين من اشهر من روى عن محمد ابن مسلم، هل هذا من كتاب محمد ابن مالك ابن عطيه يحتمل؟ هل هي روايه مفرده سمعها من مالك، مالك عن محمد ابن مسلم محتمل؟ طبعا احتمال ان يكون من كتابه هم وارد. على ان الى كتاب حسن محبوب واضح و فيما بعدم لا باس به، مالك ابن عطيه ثقتون و محمد ابن مسلم من اجلاء الاصحاب. انا ابي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. في هذه الرواية المباركة فائدة مهمة وهي إسناد هذه الرواية إلى رسول الله. نحن سبقا شرحنا سابقا كرارا ومرارا وتكرارا أن جمل أن روايات أهل البيت ناظرة إلى روايات العامة، وكان المرحوم السيد البروجردي رحمه الله يقول أن روايات أهل البيت بمنزلة الهامش تعليق على روايات العامة. ونحن قلنا لعل التعبير الصحيح أن نعبر بأنها مهيمنة على روايات العامة، يعني نسبة روايات أهل البيت إلى روايات العامة كنسبة القرآن إلى الكتب السابقة، كما أن القرآن مهيمن وأنزلنا عليك الكتاب مهيمنا، كما أن القرآن يصحح ويبين الأغلاط التحريفات والتصريفات والصحيح السقيم والصحيح من الكتب السابقة التوراة والإنجيل، روايات أهل البيت بنسبة باللحاظ روايات العامة من هذا القبيل. وعندنا رواية أيضا عن نفس محمد بن مسلم يقول قلت للباقر عليه السلام نحن نروي عن عامة عن روايات العامة روايات عن رسول الله يأتي عنكم بخلافه، وهؤلاء من روايات العامة لا نتهمهم. فقال الإمام سلام الله عليه إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، يعني الإمام يوافقه على أن الرجل ثقة ولو من العامة، ثقة صحيح نقله صحيح، لكن لم يعرف وجه الحديث فقه الحديث. فهنا نلاحظ أن الرواية رواها محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام عن رسول الله. معنى هذه الرواية الإمام يصحح. قرأنا سابقا من كنز العمال عدة روايات عن رسول الله في نفس المضمون، الإمام كأنما يصحح تلك الروايات وأن ما رواه عن رسول الله في هذا المجال صحيح تأييد من الإمام. هذا بلحاظ الرواية، الرواية صحيحة معتبرة سندا لا مجال للإشكال فيها. و لا بأس با و نتکن ان شاء الله تعالی ان فقها انا ايضا افتو بذلك مضافا الى شهرت روس. ثم نقول الحديث الثالث من الباب، الثاني نتركه ناتي للحديث الثالث من الباب. الحديث الثالث من الباب ايضا الشيخ الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد هو الاشعري عن ابن محمود تقدم الكلام فيه عن مالك بن عطيه عن محمد بن مسلم. هذه الرواية سنداً دقيقاً كالرواية السابقة بعينها، فقد في هذه الرواية أبي جعفر قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة. قرأنا هذه الرواية أيضاً في رواية العامة أن امرأة سألت النبي نفس هذا السؤال الجواب، فقال صلى الله عليه وآله أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق ولا هنا موجود تصدق يعني، لكن عادتا لابد ان يكون تتصدق به تائن و يمكن حذف احد التائن تخفيفا فحينئذ اذن يقرأ تصدق و بما انه قبله منصوب ان تطيعه فتقرأ هكذا ولا تصدق من بيته الا باذنه. هذا الحكم نذكره مستقلا، ولا تصوم تطوعا الا باذنه ولا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتل. هذه الروايه رواها الشيخ الكليني في كتاب النكاح، و الشيء الذي نحن نتصور ان ما نقله في كتاب الصيام جزء من تلك الروايه، او بعباره عند الاصول عند المحدثين تقصي عند الروايه. نحن بمناسبه مفصلا شرحنا في بحث التعارض كيفية حصول التقطيع في رواية أصحابنا، فقلنا التقطيع الحاصل عند المتأخرين كالكاف كالوسائل والوافي هذه الكتب هذا التقطيع سهل والبحار سهل لأن المصادر موجودة. مشكلة أن التقطيع حصل عند المتقدمين، وطبعا كان هناك كلام هل التقطيع في الحديث جائز أم لا، المشهور على جوازه وهو صحيح، وذهب جماعة إلى أن التقطيع لا يجوز لأن الإنسان إذا قطع الرواية قد يؤثر في المعنى يغير المعنى. فالشيخ الكليني لاحظوا عندما قطع الرواية، الرواية كانت ما حق الزوج على المرأة فقال أن تطيعه، لاحظوا تعبير، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، هذا كان في أصل الرواية. أما عندما قطعها الشيخ الكليني عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام قال قال النبی، ما فی بعد جاءت امرأتم حدث الصد، قال النبی ليس للمرأة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها. فتبين والسند واحد والامام واحد والنبی، فتبين باذن الله تعالى ان الحديث الاول جزء من الحديث الثالث فيه تقطيع ونقل بالمعنى. عندنا رواية صحيحة عن محمد بن مسلم يسأل الإمام يقول أسمع منك الحديث وربما أزيد وأنقص، قال عليه السلام إذا كنت تريد المعنى فلا بأس. فلذا المعروف المشهور بين علمائنا المحدثين والفقهاء وحتى في المسألة الأصولية في هذا المجال لا بأس بنقل المعنى حديث بالمعنى عند جملة من السنة في إشكاله، بس ليس غالبا الدخول في تفاصيل بعد، لا بأس بنقل الحديث بالمعنى إذا كان عارفا، وأما إذا لم يكن عارفا بأساليب الكلام لأنه إذا لم يكن عارفا قد يغير المعنى. نحن الآن طبعا عندنا شبهة في أن الذي قام بالتقطيع من هو؟ احتمالا الان کتاب الکلینی، یعنی الشیخ الکلینی اورد رواية مفصلة في كتاب النكاح الباب المناسب له، و اورد قطعة من الرواية في كتاب الصوم القطعة المناسبة مع الصوم. فهل هذا التقطيع قام به الشیخ الکلینی محتملا، ام ان هذا التقطيع قام به مثلا حسن بن محبوب قبل الشیخ الکلینی؟ فحسن بن محبوب اورد الرواية كاملة في كتاب النكاح ثم أورد قطعة في كتاب الصيام، ونحن سابقا أشرنا إلى هذه النقطة، هذا مصداق مثال من الإخوة بنام يسجلون الأمثلة على ذلك أن جملة من التقطيع حصل في كتب قدماء الأصحاب، هذه معرفتها صعبة و اما فی البحار سهل است. خب البحار ينقل من الكافي جزء من الحديد. خب نرجع الكافي نجد بقیه، ما فيه مشکل، لا نجد فيه صعوبة. الصعوبة اذا حصل التقطيع في الروايات السابقة، هذا بالنسبة الى حصول التقطيع في المصادر الاولية و نقل بالمعنى اجمالا. يبقى سؤال، هل واقعا هذا التقطيع وقع دقيقا يعني صحيح؟ يعني واقعا اذا قال اذا كنت تريد المعنى عارف به اساليب الكلام، هل هذا التقطيع وقع في محله ام يمكن الخدشة في التقطيع؟ الذي يمكن الخدشة في هذا التقطيع، طبعا غرضي ليس في رواية صحيحة بتقطيعه وغير، لكن غرضي فتح الطريق لكم انه في روايات اخرى مشابهة لا تبتلون بهذه النقطة. الفرق الذي يمكن ان نفرق بين الروايتين الاصلية والمقطعة انه في الرواية المقطعة لسانها لسان الحكم التكليفي، ليس للمرأة ان تصوم تتوعا الا باذن زوجها، فالناس تعلق بالصوم، والصوم من الافعال، النهي والزج والبعث اذا تعلق الزاما غير الزاما بفعل من الافعال فحكم تكليفي. فالرواية المقطعة لسانها لسان الحكم التكليفي. اما الرواية المفصلة، جاءت امرأة الى النبي فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة، هذا تعبیر ما حق الزوج على المرأة، حق التعبیر مناسب مع الحق ان يكون حكم قطعیه، یعنی تارتا سؤال عن تکلیف المرأة و اخرى عن حقوق الزوجیه، حقوق الزوج عليه. السؤال بناء على الرواية المفصلة عن الجا حكم قطعی، يعني تسأل المرأة عن الحكم الوضعي ما حق الزوج على المرأة، لكن في الرواية المقطعة عن الحكم التكليفي ليس للمرأة أن تصوم. هذا الذي قلنا لا بد أن يكون عارفا بأساليب الكلام. لو أراد أن يقطع الرواية كان من المناسب أن يقول قال رسول الله من حق الزوج على المرأة. نحن سبق الإخوة اللي حضروا الدرس سابقا يدون تأكيد لنا الشديد على المتن والدقة في المتن، ليس الدقة زائدا فقط في الإسناد أو المصدر، متن الحديث لابد من الدقة فيه. وهذا هو الذي سابقا جملة من المحدثين وغير إمكان وحتى يمنعون من النقل بالمعنى، لأن المتن يحصل فيه تشويش. فالآن لو كنا نحن مكان إما الكلين وإما حسن محمولا معروف أي منهما قام بالتقطيع، لو كنا مكان احدهما لكنا نقطع الرواية هكذا من حق المرأة على من حق الزوج على المرأة ان لا تصوم تطوعا الا باذنه. ثم الموجود ما حق الزوج، من حق الزوج، لا نقول من حق الرجل، من حق الزوج على المرأة ان لا تصوم تطوعا الا باذنه، كان محافظ على الرواية اكثر وادب. هل هذا الاشكال وارد؟ انصافا اذا كنا نريد الدقه خب هذا افضل اشكال فيه، لكن سبق ان شرحنا ان كلمه الحق في الروايات قد لا يراد به الحكم الوضعي، يعني الشيخ الكليني وكذلك حسن المحبوب فقيهان و انسان عادي عرف ان المراد بالحق اعم من الحكم التكليفي والوضعي. كلمه الحق الان في كتبنا الفقهيه تستخدم غالبا في قبال الملك، في قبال الحكم، و نقلنا مثلا عن النائل قدس الله نفسه ان الحق درجة ضعيفة من الملك، و نقلنا عن الاستاذ سابقا ان الحق والحكم لا فرق بينهما واقعا، فقط بعض الاثار في الحق موجود في الحكم لا يوجد. فينبغي ان يعرف هذا شيء مصطلح الان، و نحن قلنا الحق ان الحكم والحق مختلفان ليس معنى واحد، على اي ليس الكلام في هذا الشأن. ينبغي ان يعرف لفظ الحق في الروايات قد يطلب و يراد به الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي، يعني ما هو الثابت على المرأة تجاه الزوج، و الثابت ما هو الثابت شرعا، الثابت شرعا اعم من مثلا من باب المثال من الحقوق من الاحكام الوضعية كالقسم، حق القسمة، حق النفقة وما شابه ذلك، و كذلك في الزوج بالعكس، و اعم من الاحكام التكليفيه. انا اتصور من قام بتقطيع الحديث فهم ان المراد بالحق اعم من التكليف والوضع، ما حق الزوج على المرأة قال ان تطيعه ولا تعصيه، ادعاكم تكليفي ولا تصدق من بيته الا باذنه، ايضا حكم تكليفي ولا تصوم تطوعا الا باذنه ايضا. فلذا انا اتصور، عرفت النقطه دقيقه؟ فالشيخ الكليني، لان الشيخ الكليني مضافا الى انه محدث جليل و به تعبير النجاشی اوثق الناس في الحديث و اثبتهم فيه، مضافا الى انه محدث جليل في نفس الوقت فقیهون، نحن ذكرنا كدارا مرارا، لم يتفطن دقيقا للاراء الفقهيه التي تبناها المرحوم الشيخ الكليني. وقلنا يمكن استفاضة هذه الآراء من عناوين الأبواب، عناوين الأبواب بدقة اختارها الشيخ الكليني، ونحن مصرين على أنه عناوين الأبواب نذكرها في البحث. وواقعا لو في كتاب مسائل الشيعة بالطبعات المختلفة حينما يستخرج الحديث من الكافي كان يذكر عنوان الباب ينفع كثيرا في المطلب، يدل على غاية فقهه وتبحره في الحديث وفي الجانب الفقهي أيضا. فأنا أتصور أن من قام بتقطيع الحديث لم يفهم من كلمة الحق الحكم الوضعي، فهم من كلمة الحق أعم من الحكم الوضعي والتكليفي. فحينئذ لما قطع الحديث قال ليس للمرأة أن تصوم، هذا التعبير تكليفي، ليس أن تصوم. ولكن إنصافا لو كنا نحن مكانه كنا نحافظ على متن الحديث أول، فقط تقتی قال جاءت امرأتون ما حق الزوج على المرأة قال صلوات الله عليه وسلم أن تطيعه وأن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. كان من المناسب في التقتی هكذا، من حق الزوج على المرأة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، محافظة على الألفاظ سؤالا وجوابا، أتينا بالألفاظ. وكلمة حقا ذكرناه في محله، لعل فقيه يستنبط من هذا الكلمة الحكم الباقي، لعله من باب الرضا. خب حينئذ بما أنه ورد في يعني جواب النبي على طبق سؤال السائلة المرأة، فحينئذ كان من المناسب أن نجمع السؤال وجواب هكذا، من حق الزوج على المرأة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. فما خالفنا نص الحديث ووافقنا، بعد إضافة مختصرة وجمعنا بين الصبر والذيل السؤال والجواب، وهذا أوفق بنقل الحديث بالمعنى وبتقطيع الحديث. قطعا اجازه که داد کافیه دیگه، الا به اذن اصلا خودش معناش اسقاط. خب شوی شرحنا حال الحديث بلحاظ نفس الحديث لانها ان شاء الله تنفعكم في مجالات اخر، لان هذا الباب قل من رأيت تنبه لها، يعني مسألة التقطيع في كلمات السابقين في روايات السابقين في المصادر الأولية. وطبعا مهم جدا إذا ثبت أن الحديث حصل فيه تقطيع، التقطيع كان جائزا أفضل رح حسن المحبوب قبل البخاري، البخاري عنده كثير من التقطيع في الحديث، نفس صحيح البخاري ينقل الحديث بعضه بثلاث أسطر بصفحين سطر واحد تسعة بوجوه مختلفة، ينقل معروف بتقطيع، يعني لا يختص البخاري، كبار المحدثين التقطيع كان جائزا عندهم ليس فيه مشكلة. من جملة الروايات الواردة في الباب باصطلاح ما رواه الشيخ الكليني منفردا في كتاب الصوم عن أستاذه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد هو البرغي، ليس من البعيد إذا يصرح بالاسم الكامل، تعرف أن يقول البرغي تعرف أن يقول الاسم الكامل أحمد بن محمد بن خالد، تفطن تو حسن أنه إذا يذكر الاسم الكامل من كتاب البرغي، يعني كتاب المحاسن أو غيره. عن القاسم بن عروة قلنا قاسم بن عروة فيه كلام في بطاقتي، لكن بعض الشواهد العامة تثبت بطاقته، لا ليس غرضنا الدخول في التفصيل في هذا الجانب. عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام الحديث مرسل بإيهام الواسطة، لم يذكر اسم الواسطة دقيقا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. طبعا الموجود في نصوص أصحابنا كلمة الزوج، إن شاء الله نذكر في جملة من مصادر العامة الموجود عنوان البعل، بعلها و یقال فی اللغه العربیه بل یعنی من یملک امرها مطلقا از زوج و سید، فلذا الام هم لیس لها ان تصوم الا باذن سیدها. علی این النصوص الموجوده عندنا عنوانه عنوان زوج، بل لا یوجد الان عندنا، لكن في مصادر العامه زوج مذکور بل مذکور کلاهما، و فرق بین البعل و الزوج سیعت انشاءالله فی التفریعات بیرن الله. خب الحدیث به لحاظ الاسناد فیه اشکالون و هادا به اعتبار به اصطلاح الارسال و علا ما یقال فی القاسم نعامه. ولی؟ ما ممکنی البعل سید المولا موش اسمه سید ابلا ما قلت ابلا سيئ يطاها ام لا يطاها من بعلها يقال لا يقال له زوجها لكن يقال بعلها للسيد المولى مالك الامر مو للأس. اما بالنسبة الى متن الحديث الموجود في هذا الحديث لا يصلح للمرأة أن تصوم، وربما يستفاد من هذا اللسان الكراهة، يعني إذا صامت المرأة بغير إذن الزوج يكره ذلك. وهناك كلام مفصل في العبادات المكروهة وأقسامها، وقلنا في جملة من العبادات المكروهة النهي كاشف عن قلة الثواب لا كاشف عن المبغوضية ولا يكون حراما، فلذا هو محبوب في ذاته، يعني صوم المرأة بلا اذن الزوج محبوب، لكن بلا اذن الزوج اقل ثوابا. وفي بحث في ذيل بحث اجتماع الامران تعرضنا بتفصيل انه في بعض الصور انصافا لا يمكن اثبات اقلية الثواب في باب العبادات المكروهة، اما في بعضها نعم، مثلا نهي عن صوم عرفة احتمالا ليس لأقلية الثواب. نقطة اخرى شرح هذه المسألة الأصولية في محلها الآن لا نريد الدخول. على أي قلنا حينما يتعلق النهي التنزيهي، المعيار هو هذا، حينما يتعلق النهي التنزيهي بعنوان بحيث يكون تخصيصا بلحاظ الأمر الاستحبابي أو الإلزامي، حينئذ يحمل على أقلية الثواب. تأمل المسألة. مثلا اذا ورد النهي لا يصلح للمرأة ان تصوم تطوعا، تعلق النهي التنزيهي به حسب الظاهر لا يصلح بصوم تطوعا، فالصوم لي الصوم مستحب، هذا الصوم المستحب حصة من تعلق به النهي التنزيهي، والنهي تعلق بنفس عنوان الصوم. نحن في تصورنا ان مثل هذا النهي يدل على أقلية الصوم. نه، اذا كان النهي من جهة عنوان آخر لا بنفس العنوان، مثلا قالوا يكره الصلاة في مواضع الاتهام لأنه يكره للإنسان أن يكون في موضع التهمه، اتقوا مواضع التهم، فالنهي وارد بعنوان الكون في مواضع التهم، وهذا الكون يتحد مع الصلاة المندوبة. قلنا في مثل هذا المورد النهي لا يدل على أقلية الثواب، بل بناء على الصحيح من مسلكنا في اجتماع الامر، نعم على مسلك مثل الاستاذ لعله المشهور من امتناع اجتماع الامر، من امتناع من عدم اجتماع الامر النهي صحيح، لكن على مسلكنا لا. فاذا صلى صلاة الليل في مواضع التهم يعطى تمام الثواب مو اقل ثوابا. تأملوا في المسلك، اذا صلى صلاة الليل في مواضع التهم يعطى تمام الثواب، لكن في نفس الوقت كونه في موضع التهم منهيون مكروهون. بناء على مسلكنا في الاجتماع يبقى كل على حاله لا يصلح احدهما للآخر، فلذا هذا طبعا اجمال البحث، والبحث مفصلا في اجتماع الامر النهي تعرضنا. فلذا اذا كان النهي اذا قال لا تصلي في موضع التهم هذا يدل على اقلية الثواب، اما اذا قال لا تكن في موضع التهم أمر واحد نهي واحد المركب مركب نفس الشيء، الكون وعين الصلاة وصلاة. فليكن. نحن اصلا ما حد اجتماع الامر نهي عن عمل الواحد، نحن نؤمن بجواز الاجتماع الخاص، هو نحن نؤمن بان اتحاد الصلاه بالغصب. بس اذا قصب ناقشنا في التصرف في مال غير، التصرف في مال غير والصلاه يتحدان من اول الصلاه الى اخر الصلاه، عند السيد الخوي يتحدان في خصوص السجود في غير مال. فلذا هو قائل بالامتناع في الصلاة العادية ولا في صلاة الجنازة لا يؤمن بالبطلان لعدم السجود. نحن نعتقد أنه لا بينهما اتحاد، عمل وحداني مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة، هو أصلا محل الكلام هنا مو عمل مستقل به. يحبه بعنوان الصلاة يبغضه بعنوان التصرف، فالاعتبار العنوان يؤثر تأثيرا. أي خلاص بحث الأزوى النهد طولي اللي يحتاج إلى أشهر لخصناكم في لحظة واحدة. خلاصته إن الله يحب هذا العمل، ما في مشكلة، وهذا العمل بعنوانه الواقعي في مصلحته، مثل الحب الذي إنسان يأكله ينفعه من جهة يضره من جهة، يعني العمل وحداني ينصر. وفي الاعتباريات العنوان يكفي، لأن في الاعتباريات الأمر يتعلق بالعنوان. طبعا لا العنوان الصرف، بعنوان ايجاده في الخارج، واما الخارج واما الخارج انه شيء واحد، هذا ظرف سقوط التكليف. في مقام ثبوت التكليف وتعلق التكليف لا يلاحظ الواقع، يلاحظ عنوان الصلاه، عنوان السجد. خب يصدق عليه. فهذا العمل الوحداني وضع الجبهه على الارض بلحاظ كونه تصرفا في مال غير حرام، وبلحاظ كونه صلاه سجدة مستحب واجب او مستحب على تقدير اختلاف السؤال. فبناء على اجتماع الامر والنهي حينئذ هذا الكلام الذي اشتهر بينهم بان العبادات المكروهين اقل ثوابا ليس على اطلاقه صحيح. في نظرنا صحيح فيما اذا تعلق النهي التنزیهی بنفس العنوان، مثلا لا تصوم المرأة لاحظوا النهي تعلق بالصوم، فحينئذ هذه الحصة من الصوم مبغوضة، اما الزاما يعني اما تأكيدا و اكيدا فحرام، و اما غير اكيدا فمكروه. فاذا كان مبغوضا حراما فلا يقع فلا يتحقق فيكشف عن فساده، و اما اذا كان به اصطلاح تنزيها فيكشف عن أقلية الثواب أن ثواب أقل. فهذا الذي اشتهر على ألسنة الأصحاب أن النهي باستلاف العبادات المكروهة يكشف دائما عن أقلية الثواب بإطلاقه ليس صحيحا، كما أن السيد الإمام رحمه الله على ما في التهذيب ذهب إلى أن النهي في العبادات المكروهة دائما من باب اجتماع الأمر النهي وليس من أقلية الثواب، ذاك على إطلاقه ليس صحيحا. لا اطلاق من يرى اقلیت الثواب، لا اطلاق من يرى انه من باب اجتماع الامر النهی. فهم العلم و فهم العرف يفرق بينهما. النهی التنزیهی تارة يتعلق بنفس عنوان العبادة وهذا اقل ثوابا، و تارة النهی لا يتعلق بالعنوان و انما يتعلق بعنوان عام، او لسان النهی لا يكشف ان العنوان منهیون. مثلا لا تصوم يوم عرفه فانه يعجزك او يضعفك عن الدعاء، لا يصوم عرفه من يضعفه عن الدعاء. فهذا لا يدل على الاقليه، شرحنا في محله اقسام فيه. هذا اذا انسان صام يوم عرفه ولو اضعفه على الدعاء يعطى ثواب الصوم كامل، نعم يحرم من ثواب الدعاء. بناهن على رأي الأصحاب لا صومه أقل ثوابا، بناهن على هذا التوجيه اجتماع الأمر النهي لا. هو يستفاد من هذا التعبير إذا ورد النهي عن الصوم بلحاظ عجزه عن الدعاء، خب هذا لا يكشف عن أقلية ثواب الصوم. يعني إذا فرضنا صام عجز عن الدعاء بالفعل، هل يعطى ثواب الصوم ناقصا؟ نحن في تصورنا لا، يؤتى ثواب الصوم كاملا، نعم حرم من ثواب الدعاء اهلا وسهلا، لكن كلون في حساب، في حساب الصوم لم يحصل نقص، حصل نقص في عمله في هذا اليوم لعجزه عن الدعاء. فرق بين المسألين، فرق بون بعيد بين المسألين. اصحابنا المشهور بينهم ان العبادات المكروهة اقل ثوابا يقولون ثواب الصوم اقل، ارشادیون الى انه حتی دکان نهی مولوی ما فی مشکله طبعا فی مثل هذا ليس نهی لانما هو ارشاد الى اکثریت ثواب دعا عن صوم لا نلتزم بذلك لا نقول ان ثواب صوم ناقص لا ثواب خامس حرم من شيء اهم من الصوم حرمانه من شيء اهم لا يكشف ان ثواب صوم ناقص ثواب صوم يكون تاما و به حسب مقداره الواقعی الان کیف ما کن لا یصلح للمرأت ان تصوم تطوعا بناءن على المشهور و بناءن على مسلکنا يدل على بناءن على انه لا یصلح للکراهه يدل على اقلیت ثواب صوم تطوعا ولكن الصحيح كما ذكرنا چرارا و مرارا لا یصلح هنا به معنا يحرم به معنا لا یصح ليس المراد من لا يصلح الى النهي التنزيهي المراد به النهي التحريمي وشرحنا سابقا هذا طبعا فقهاؤنا تعرضوا لذلك ونحن شرحنا النكته الفنيه لذلك قلنا هنا كان عند الاصحاب مطلقا عند الفقهاء اصلا مطلقا من السنه والشيعه في القرن الثاني في قرن الفقه انبساط الفقه كان هناك تعبيرات ومصطلحات من جمله المصطلحات يفرقون بين النهي الوارد في الكتاب الحرمة الثابتة بالكتاب والحرمة الثابتة بسنة رسول الله فما كان حراما بالكتاب كان يقولون يحرم وما كان حراما بالسنة كان يقولون يكره هذا الذي في كتب الأصحاب قالوا يكره في الروايات عام من الحرمة الكراهية المصطلحة السر فيه هو هذا و ذکرنا انه هناك شواهد في كتاب الشافعي و غير الشافعي حتى في كلمات السنه هذا كان تعبيرا فقهائيا فاذا قالوا لا يصلح يعني حرام بالسنه يعني بعباره اخرى مثلا المسافر لا يصوم هذا بالكتاب و ان كنتم مرضى وعلى سفر فعدة من ايام اخرى يجب عليكم القضاء عدة من ايام اخرى القضاء يعني عبارة أخرى ليس لكم أداء تدرون أن الأمر ظاهرة في التعيين لا في التخير فإن كنتم مرضى وعلى سفر فعليكم القضاء عليكم القضاء منحسرا وأما عليكم الأداء مخير بين الأداء والقضاء لا هذا الذي السنة يقولون به فهذا الذي ورد النهي في الكتاب يحرم على المسافر أن يصوم كان يقولون يحرم وأما النبي قال لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها هذا من سنن رسول الله وقرأنا الرواية في كتب العام وقرأنا رواية رسول في كتب الخاصة في رواية محمد مسلم فهذا الحكم يكون من الأحكام ببعض التعابير الثانوية يعني من السنة لا مما فرضه الله جعله الله في كتابه وهذا مصطلح في الروايات إذا كان الأمر السنه يعبر عنه لا يصلح يعبر عنه يكره وكذلك اذا كانت المساله اجتهاديه قلنا عده موارد اذا كان نصا قرانيا صريحا يعبرون عنه بالحرام لقد جاء هذا المعنى مضافا الى كتب السنه نقلنا سابقا شواهد من كتب السنه الان ليس غرض راء الدخول اضافه الى ذلك نفس محمد بن مسلم روى هذا الشيء عن ابي جعفر قال انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن السلف آفو اشیا یعنی ترکو فنحن نعافها بعض قاصدین الفهم تصور ان المراد كل ما جاء في القرآن حرام غير ما في القرآن بعد ليس عندنا حرام مثلا صوم المرأة بلا اذن زوجها ليس مذكور في القرآن انما الحرام ما حرم الله في كتابه غيره ليس قاصد مراد رواية محمد بن مسلم يعني تعبير بالحرام انما يعبر في ما جاء في الكتاب و اما ما کان فی سنن رسول الله او نسب الى الائمه علیهم السلام السلف او اشیاء او بالاجتهاد هذه لا نعبر عنها بالحرام نتركها نعافا اي نتركها لكن لا بالكتاب بالسنه فحينئذ لا يصلح ليس نهيا تنزيهيا قلت هذا الكلام فقط من جهه فائده اصوليه و الا لا يصلح نهي تحريمي فالمراد بلا يصلح يعني صوم المرأة تطوعا حرام صاحب الوسائل توقف قال باب صوم المرأة تصور ان الرواية تدل على الكراهة، لا ليس الامر كذلك. فالمراد لا يصلح حرام بسنة رسول الله لا بالكتاب، فصوم المسافر حرام بالكتاب، صوم المرأة تطوعا بلا اذن الزوج حرام بسنة رسول الله، وعن السنن يعبر بلا يصلح. وصلى الله على محمد.